وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون قول وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا خلق الإنسان من عجل